بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بإذن الله تعالى نبدأ في هذه الأيام في كتاب الفرائض وعلم الفرائض من علوم الفقه العظيمة التي يحتاج المسلمون جميعا إليها، والتقصير فيه يؤدي إلى خلل كبير، فإنه ما من أحد إلا ويحتاج إلى مثل هذا العلم، فإما أن يكون وارثا وإما أن يكون مورثا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به إذ أمر بإلحاق الفرائض بأهلها كما جاء في الصحيح: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقبل أن نشرع في الباب، أولا يجب أن تعلم أن هذا العلم قد أفردت فيه متون خاصة، ورغم أنه في الأصل من جملة علم الفقه، إلا أنه لجلالته ولأهميته فقد أفردت فيه فنون مخصوصة وعومل كأنه علم مستقل. ولذلك، وهذا هو الأصل، أنه يدرس من المتون التي صنفت فيه، ولكن لأن أصله هو من جملة كتب وأبواب الفقه فإنه يدرس في المتون الفقهية، ولكن لا يكون الأصل أن تعتمد على ما في هذه الكتب الجامعة وتجتهد في أن تدرس المتون التي أفردت فيه، فقد صنفت على طريقة تعين الطالب على فهم هذا الباب. وقبل أن نشرع في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، نذكر مقدمات سريعة تعيننا على فهم هذا الباب. أولا، علم الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والأصل في الفرض أنه من القطع، والمقصود هنا بعلم الفرائض هي الأنصبة المقسمة الموروثة، وعلم الفرائض فرض كفاية يجب أن يقوم من المسلمين أحد به فيقسم التركات والفرائض للمسلمين، وإلا أثموا جميعا، فإن الفرائض حق الله سبحانه وتعالى في المال. أتكلم على مسائل، بعض المسائل المختصرة. أولا، ما هي التركة؟ التركة من الترك، وهو ما تركه الميت من حقوق ومن أموال. يقول العلماء: هناك حقوق تتعلق بالتركة، وهي مرتبة كالآتي: أول ما يموت الميت وترك شيئا، كما قال تعالى: إن ترك خيرا ترك مالا، هناك حقوق تتعلق بهذه التركة. أولها مؤونة التجهيز، ما يتعلق بأجرة المغسل وما يتعلق بالكفن وأجرة الدفن وغير ذلك، هذه أول شيء ينظر فيه في التركة، يؤخذ منها ما يكفي لدفنه وما يتعلق بإعداده وتجهيزه. ثانيا، الحقوق المتعلقة بعين التركة، لو أن هناك شيء مرهون، لو أن شخصا أعاره شيئا عنده، هذا شيء متعلق بعين موجودة عنده، هذه كذلك الأمر الثاني الذي ينظر فيه في التركة. الأمر الثالث، الديون المتعلقة بذمة الميت عموما، كان قد اقترض قرضا عليه دين، هذا الحق الثالث. ثم بعد ذلك الحق الرابع، الوصية، ينظر إن كان قد أوصى بشيء، مع تحقق شروط الوصية أن تكون دون الثلث ولا تكون لوارث. إذن على هذا الترتيب، ما يبقى بعد ذلك هذا الذي يقسم، وهو حقوق الورثة. إذا نعيد، ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ ما يتعلق بمؤن التجهيز والتكفير والتغسيل. ثانيا، الحقوق المتعلقة بعين التركة، كما قلنا كالرهن وكعين الشيء المقترض. الأمر الثالث، الحقوق المتعلقة بذمة الميت. الأمر الرابع، الوصية. الأمر الخامس، حقوق الورثة. طيب، يجب أن تعلم أن الإرث حتى تتحقق عندنا علم الفرائض له ثلاث أركان، له ثلاثة أركان، أركان الإرث ثلاثة. أولها المورث نفسه الذي سيموت، الثاني الوارث، الثالث التركة. هذه الأشياء التي إذا فقد شيء منها ما عندنا قسمة، ما عندنا شيء نقسمه أصلا. يجب أن يكون عندنا مورث، ويجب أن يكون عندنا وارث، ويجب أن يكون عندنا شيء يقسم، التركة. هذه أركان الإرث. طيب، عندنا مسألة أخرى وهي شروط الإرث، الشروط التي يجب أن تتحقق حتى يحصل الإرث. قالوا الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. ما معنى ذلك؟ يعني أن يتحقق موته إما بالمشاهدة وإما بالخبر الصادق الشهود العدول، أو حكما كالمفقود. رجل غاب عن أهله سنوات طويلة، فهذا يذهب الأهل إلى الحاكم بعد مضي سنوات أربع، والحاكم يحكم بأنه قد مات، هذا يسمى مات حكما، هذا ميت حكما، هذا يسمى حكم المفقود، سيأتي إن شاء الله. فهذا الشرط الأول، إذا تحقق موت المورث. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث حال موت المورث، أن يكون هذا الوارث حيا عند الموت، أن تتحقق حياته. يقولون أيضا، يذكرون في ذلك إما حقيقة وإما حكما، يقولون مثل الحكم الجنين، هو في حكم الحي أنه ما ولد بعد، ولكن يشترطون أنه يولد حيا، يعني هو الآن مات الميت وهذا الطفل لا زال جنينا في بطن أمه، هذا نعطي له حكم الحياة، لكن في شرط أن ينزل من بطن أمه حيا، إن نزل ميتا يقولون عندئذ له كلام وله تفصيل في المسألة. طيب، الشرط الثالث معرفة سبب الإرث، لماذا سيرث؟ هل هو زوج؟ هل هو ابن؟ هل هو والد؟ إذن هذه الثلاثة هي شروط الإرث، تحقق موت مورث، تحقق حياة وارث، معرفة سبب الإرث. وهذا يجرنا إلى أن نعرف ما هي أسباب الإرث، ما هي أسباب الإرث. فأولا النسب، ما هو النسب؟ هم أقارب الميت، ويقسمهم العلماء إلى ثلاثة أقسام. أولهم الأصول، وهم من لهم على الميت ولادة، من لهم على الميت ولادة، يعني الذين كانوا سببا في وجوده، فنعني بهم الآباء والأجداد والأمهات. ثانيا الفروع، وهم من للميت عليهم ولادة، فروعه هو الأبناء من الذكور والإناث على تفصيل سيأتي، هؤلاء الفروع. الحواشي، يقولون وهم فروع الأب والجد، الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة والأخوات، الأعمام وأبناء الأعمام هؤلاء فروع الجد، والإخوة والأخوات هؤلاء فروع الأب، ولا يسموا ماذا؟ الحواشي. إذن هؤلاء من لهم نسب. ثم القسم الثالث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام. طيب، إذن لا لا لازلنا في البداية، لازلنا في البداية وهي في الأمر الأول وهو النسب. طيب السبب الآخر من أسباب الإرث المصاهرة، المقصود به الزوج والزوجة، الزوج والزوجة. السبب الثالث الولاء، ونعني هنا بالولاء ولاء العتق، أن يكون للرجل عبد ثم يعتقه فيقولون نعمة الاعتاق توجب الإرث، ولكنه إرث من طرف واحد. ما معنى أنه إرث من طرف واحد؟ يعني أن السيد فقط هو الذي يرث من عبده الذي حرره إذا لم يكن له وارث صاحب فرض. يعني عندنا رجل أعتق عبدا، هذا العبد بعد ذلك صار صاحب تجارة وصار له مال. طيب مات ثم ما وجدنا من يرثه إلا هذا المعتق، فهذا المعتق يرث. طيب هل هناك عكس؟ يعني لو أن هذا المعتق هو الذي مات ولم يترك وارثا، هل يرثه العبد أو الذي كان عبدا؟ الجواب لا، فالإرث هنا يكون من طرف واحد. إذن عندنا أسباب الإرث، إما أن يكون بسبب نسب، وإما أن يكون بسبب مصاهرة، وإما أن يكون بسبب ولاء. طبعا معلومة هنا مكملة، الولاء عندنا ثلاث أقسام، عندنا ولاء النسب، عفوا ولاء العتق، وعندنا ولاء الإسلام، وعندنا ولاء الحلف. هذه ثلاث أنواع من الولاءات. ولاء العتق قد عرفته، وأما ولاء الإسلام فهو إذا أسلم على يد أحد فإنه يكون مولاه من جهة الإسلام، مثل الإمام البخاري الجعفي، وليس من الجعفيين ولكن جده أسلم على يد رجل من الجعفيين فنسب إليه. والنوع الثالث وهو ولاء الحلف، وهو أن قوما تحالفوا مع قوم فينسبون إليهم ولاء. طيب الآن عندنا نوع آخر، لكن لأن المصنف سيفرده في آخر الكلام عن الفرائض وهو موانع الإرث فلذلك نتركه في وقت إن شاء الله. طيب نحن ذكرنا أن أسباب الإرث منها النسب، وهؤلاء النسب يعني ذكرنا أقسامهم، سنحتاج أن نذكر هنا مسألة وهم من يرثون من الرجال ومن يرثون من الإناث على سبيل شيء من التفصيل بحيث أن تحفظهم، فإن حفظهم مهم جدا. نحتاج إلى الصبر يا شيخ، جزاك الله خير. نحتاج أن نعرف من هم الوارثون، لأن العلماء قد أحصوهم، من الذي يرث من أقارب الذكر ومن من الأقارب الذكور، ومن الذي يرث من الأقارب الإناث. هذه ستكشيم كيف ما طيب عندنا أولا يا إخوة نقول الورثة من الذكور، دائما إذا قلنا من الذكور سنجعل امرأة هي التي ماتت، فنقول هذه ماتت زينب، من الذي يرثها من الذكور؟ من الذي يرثها من الذكور؟ سنقول أولا عندنا الأب، هذا أول وارث لها من الذكور، ثم الجد، الأب والجد. ثم عندنا الابن، ابن زينب يرثها، ثم ابن الابن. الجد، الأب، الابن، وابن الابن. طيب الجد ما فروعه؟ الفرع عندنا، عندنا عم، العم الشقيق، هذا فرع للجد. وكذلك العم لأب الذي هو، الذين هم إخوة الأب. ثم ابن العم الشقيق، وكذلك ابن العم لأب. هؤلاء فروع الجد. ثم فروع الأب ما هم؟ الذين سيكونوا إخوة لزينب، سيكون الأخ الشقيق، وكذلك الأخ لأب، ونزيد عليه الأخ لأم. هؤلاء فروع الأب بالنسبة لزينب، وهم إخوانها. طيب يتفرع عنهم ابن الأخ لأب، أو عفوا ابن الأخ الشقيق. وكذلك ابن الأخ لأب، ابن الأخ الأم يرث. ثم كذلك ممن يرثها؟ الزوج. ثم مع الزوج المعتق. كم معنا الآن؟ عدوا معنا يا شباب. عندنا نبدأ من أسفل، ابن الابن والابن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هؤلاء الوارثون من الذكور. لا يرث من الذكور في العصبات وذوي الفرائض غيرهم. هؤلاء الوارثون من الذكور يجب أن تحفظهم، وحاول أن تحفظهم بهذا الشكل حتى يسهل عليك. الميت إذا كانت امرأة، الابن وابن الابن، ثم الأب والجد، ثم فروع الجد، ثم فروع الأب، المعتق والمعتقة، المعتق والزوج. هؤلاء هم الوارثون من الذكور، لا يرث من أصحاب الفرائض والعصبات غيره. طيب من يستطيع الآن من غير أن ينظر أن يسردهم بناء على الذي ذكرناه؟ سردهم سردا محمد. سنت. لا أيوة حدد، لأن هذا نحتاجه. الابن وابن الابن في الفروع. طيب إذن إذا قسمت من هذه، هؤلاء يا إخوة يسموا ماذا؟ الفروع. وهؤلاء يسموا ماذا؟ الأصول. وهؤلاء ماذا يسموا؟ الحواشي. واضح يا إخوة؟ طيب عندنا هنا قاعدة، لماذا لم يرث الأخ لأم؟ عفوا ابن الأخ لأم، لماذا لم يرث كما قلنا في ابن العم الشقيق وابن العم لماذا استثنينا؟ يقول العلماء كل ذكر أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا الأخ لأم. يعني كل ميت، كل ذكر الصلة القرابة الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث إلا الأخ لأم، هذا الذي استثنينا فقط، من عدا فإنهم لا يرثون. فلذلك مثلا تجد هنا أن لم نقل سيأتينا في الإناث إن شاء الله تعالى، عامة الأبناء لا يرثون، يعني إذا ذكرنا مثلا بنت البنت لا ترث، لماذا؟ وابن البنت لا يرث، لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى، فإذا كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. طيب، هؤلاء الوارثون من الذكور. طيب، عندنا وارثون من الإناث، هنا سنقلب، سيكون الذي مات سنجعله رجل، فنقول مثلا خالد، خالد مات، فمن يرثه؟ أولا الأم، ثم بعد الأم الجدة، وهذه الجدة يا إخوة قد تكون جدة لأب، وقد تكون جدة لأم. يعني هذه الجدة مثلا عندنا الأم مثلا صفية، صفية هذه لها أبوها علي وأمها أسماء، أم علي هذه جدة لأب، أم علي جدة لأب، وأم أسماء هذه جدة، جدة لأم. إذن فالجدة سواء كانت لأب أو كانت لأم فإنها وارثة، إذن لها فرع. طيب، كذلك عندنا البنت، بنت خالد، وكذلك بنت الابن، بنت الابن يعني خالد له حين أنجب عليا، علي هذا أو عفوا نعم علي هذا أنجب بعد ذلك مثلا خديجة، خديجة بنت ابن ترث. طيب بنت البنت لا ما ترث، بنت البنت ما ترث. يقول العلماء هناك اصطلاحات ستجد، يقول بنت الابن بمحض الذكور، يعني بنت الابن وإن نزلت، لو فرضنا أن عليا هذا أنجب أحمد وأحمد أنجب خالد وخالد أنجب مصطفى ثم مصطفى له بنت، هذه البنت ترث، يقولون بمحض الذكور، يعني لا توجد أنثى في الوسط، كلمة محض الذكور معناها لا أنثى في الوسط. طيب، كذلك من الوارثات وهم فروع الأم، عندنا من؟ عندنا الأخت الشقيقة، وعندنا الأخت لأب، وعندنا الأخت لأم، الثلاثة هؤلاء الشقيقة يعني التي تشترك مع الميت في الأب والأم، والأخت الأب يعني من الوالد فقط، والأخت الأم يعني من الأم فقط. طيب، كذلك الزوجة، زوجة خالد فإنها ترث معه، وكذلك المعتقة. طيب، تعالوا نعد الآن كم الورثة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الوارثات من الإناث 10، الوارثات من الإناث 10. إذن فرق بين الوارثين من الذكور هم أكثر. تلاحظ هنا مثلا أن العمات لم يرثنا مطلقا، الخالات لم يرثنا مطلقا، أبناء الأخوات لا يرثنا مطلقا، أما في الذكور فإننا ورثنا ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم لأب وابن الأخ لأب، لكن هنا لما لذلك قل العدد. هؤلاء هم الوارثون من الإناث، من يقولها على هذه التقسيمة حتى تثبت في الذهن بدون أن ينظر؟ البنت وبنت الابن والجد والجدة لأم والجدة الأم الأول والجدة لأم والجدة لأب، ثم بعد ذلك الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت لأم والزوجة والمعتق. نعم أحسنت، جزاكم الله خير. إذن هؤلاء الوارثون من الذكور والوارثون من الإناث، ضرورة أن تحفظهم، ضرورة أن تحفظهم، وحاول أن تحفظهم بهذا الشكل حتى يثبت في ذهنك. قسمهم إلى أصول وفروع وحواشي، ثم أن تعرف ما هم، من هم الحواشي من أي جهة. في الذكور يظهر أكثر عندنا حواشي الجد وهم من الأعمام، وحواشي الأب الذين هم الإخوة لهذا الإخوة لهذا الميت، ومع أبنائهم على التفصيل الذي ذكرناه. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى حتى ما نطيل. جزاكم الله خير، تعبك يا محمد.